ماشاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد. مرحبا بهذه الوجوه الطيبة النضرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في عليين، آمين آمين يا رب العالمين. وأشكر لكم حرصكم على حضور هذه المحاضرة، ونتحدث عن بقية آداب الدعاء. وكنا نتحدث عن إدراك الداعية لما حوله، وتحدثنا عن بعض المبادئ الهدامة التي يروج لها بعض الناس من أفكار منحرفة وغير ذلك، ويقاتلون عليه. وبقي أن نتحدث عن أمرين، عن الدولة المدنية وعن الدولة الليبرالية. وحقيقة يعني استفدت كثيرا من هذه المحاضرة أو الخطبة التي ألقاها فضيلة الشيخ عاطف عيد حفظه الله، ويتحدث عن هذه الأمور، وأضفت إليها قليلا من المعلومات. الدولة الليبرالية، وإحنا قلنا لست ملزما بهذه الأمور، يعني أنت اسمعها فقط. الدولة الليبرالية معناها التحرر والحرية بلا قيد، أي حرية مطلقة. الرجل يتزوج الرجل، والمرأة تنكح المرأة، ووظيفة الحاكم هو أن يحمي حرية الأفراد، بمعنى أنه لا يسن قوانين ضد الحرية، بل يترك كل شخص يفعل ما يريد طالما أنه لا يؤذي الآخرين. فللرجل أن يتزوج صديقة، ولك أن تفعل الفواحش في الحدائق العامة وعلى الشواطئ دون عقاب. الدولة المدنية لها معنيان: الأول لعوام الناس، أن يحكم الدولة حاكم مدني وليس عسكريا. والمعنى الاصطلاحي هو دولة مبنية على حق المواطنة دون تمييز بين أسود وأبيض، وبين مسلم ومسيحي ويهودي وبهائي وشيعي وشيوعي. والمواطن المصري له الحق في ممارسة جميع النواحي الحياتية. وهذه الدولة مبنية على تداول السلطة والذي يشرع والشعب. والفرق بين العلمانية والمدنية هو أن العلمانية تحارب الدين، أما الدولة المدنية فإنها تحترم العقائد، ويمكن لرئيس الدولة أن يكون نصرانيا أو يهوديا أو بهائيا طالما أنه مواطن مصري. أقول في نهاية هذا الكلام، وإن شاء الله ممكن يعني نشير على الإدارة أن تطبع لكم هذه الورقة وتوزعها على الإخوة والأخوات، ففيها فوائد كثيرة إن شاء الله، مع بعض الفوائد التي ذكرتها. الدولة الإسلامية الحكم فيها لله، والحاكم فيها يطبق شرع الله تعالى. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. والشعب له إرادة، وله أن يعين من يختص بمحاسبة الحاكم إذا أخطأ، وأن يراجع ثروته، وأن يحدد راتبه، وانتخاب مجلسا للشورى فيما لا نص فيه. احنا كنا ما تحدثنا عن الديمقراطية تحدثنا عن الشورى وما هي الشورى. والحاكم أيضا لا يخالف شرع الله تبارك وتعالى، ويمكن أن يسن في هذه الدولة المباركة قوانين في أمور ليس فيها حكم، لكن هذا الحكم لا يخالف شرع الله عز وجل، من قبيل بعض المصالح المرسلة وغير ذلك. فالدولة الإسلامية لا استبداد فيها للحاكم، ولا استعباد فيها للمحكومين، ولا إلغاء فيها لإرادة الشعب، ولا قدسية للنظام، ولا رهبانية ولا كهنوت للعلماء، بل فيها الفوز في الدنيا والآخرة، والأمن والأمان، والسلم والسلامة، والعدل والرحمة. يعني أنت عايز إيه مثلا من الدولة الليبرالية؟ عايز حرية؟ الحرية مقيدة عندنا في الإسلام. مثلا عايز تاخد إرادة الشعب وغير ذلك، كون من هذا الشعب المبارك مجموعة من أهل الحل والعقد، وفيه في هذه المجموعة خيرة العقول والأفاضل والأماجد من الناس، واستشيرهم في أمور الناس الحياتية وغير ذلك. تريد العلم تحت ادعاء أن العلمانية من العلم، طبعا وهذا باطل، فالعلم عندنا أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكل المناقب والمحاسن والمقاصد المباركة تجدها في شريعة الله تبارك وتعالى. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا باختصار. طبعا الداعية ممكن يقرأ كما أشرت على إخواني في الموسوعة الميسرة، في كتاب أيضا نزل حديثا في السوق اسمه حقيقة الليبرالية، في كتاب العلمانية لسفر الحوالي، في كتب كثيرة جدا. فالذي يريد أن يتوسع في هذه الكتب له أن يقرأ فيها، وينبغي للداعية أن يكون ملما كما قلت بما حوله، أو أن يدرك الداعية بما حوله. محبة إظهار الحق ورفع رايته، هذا أدب عظيم يجب أن نتحلى به. لو أن كل واحد منا أراد إظهار الحق لحصلنا خيرا عظيما بفضل الله عز وجل، لكن بعضنا ينتصر لنفسه أو يدعو لنفسه. الله عز وجل أمرنا أن ندعو له: أدعو إلى سبيل ربك، مش أدعو لنفسي. أو مثلا أظهر أن الناس جهل وأنا العالم، وأظهر كذا وأسفه الآراء وأسخر وأستهزئ وغير ذلك، هذا ليس بآداب من آداب الدعاء. الدعية إلى الله سعادته وراحته في تجلية الحق وإبرازه للناس، بصرف النظر أن يكون ظهوره على يد أي أحد من الناس أو من الطوائف. المهم أن يظهر وأن يتضح وأن يعرفه الناس ليلتزموا به، فتكون السعادة في الدار. شوف كلام الشافعي رحمه الله يقول: ما ناظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق وأن يسدد وأن يعان وأن يكون عليه رعاية من الله وحفظ، وما نظرت أحدا إلا ولم أبالي بيّن الله الحق على لساني أو على لسانه. ويقول: ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلهما مني إلا هبته واعتقدت مودته، ولا كبرني على الحق أحد ودافع الحجة إلا سقط من عيني. عايزين نهدي هذه المقولات لبعض إخواننا الذي ينتصر لرأيه أو لمذهبه أو لشيخه أو غير ذلك ويدع الحق. لا، الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. وقال رحمه الله: ما نظرت أحدا قط على الغلبة، ووددت إذا نظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. وقال: لوددت أن الخلق يتعلمون مني ولا ينسب إلي منه شيء. ورد نهدي هذا الكلام لمن يسرقون أبحاث الآخرين ويتلصصون على رسائل الدكتوراه وينسبونها إلى أنفسهم إلى آخره، ويظن طبعا الذي يقرأ له أنه حبر من الأحبار وهو سارق مدلس والعياذ بالله. فالإنسان دائما حتى لا يحب أن يحمد بما لا يفعل، لا يتشبع بما لم يعطى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ودائما تنسب الحق إلى أهله، ودائما تحب الخير للناس. هذه الأمور مظنة نزول البركة على طالب العلم. لكن عندما أستأثر على إخواني بالفضل وأخذ مثلا الأبحاث الأخرى وأنسبها إلى نفسي، وأقول مقولات مثلا من مقولات ابن القيم أو ابن تيمية أو هؤلاء العلماء، ويظن الناس أن هذا من كلامي، لك ده فصيح ولسن وهو كلام غيري. فدائما من بركة العلم أن ننسب العلم إلى أهله وهكذا، وأن نعرف الفضل لأهل الفضل، وأن نعرف الخير لأهل الخير وهكذا. وتحب الخير كما قلت وذكرت أنفا لإخوانك، هذا مظنة نزول البركة عليك، ومظنة أن يبارك الله لك في عمرك، وأن يجعل لك ذكرا حسنا في الآخرين حتى في حياتك وبعد مماتك. وأقول لأن تناظرهم كان لظهور أمر الله ورسوله لا لظهور نفوسهم والانتصار لها. وكذلك المشائخ والعارفون كانوا يوصون بقبول الحق من كل من قال الحق صغيرا كان أو كبيرا وينقادون له. قيل لحاتم الأصم: أنت رجل عيي لا تفصح، وما نظرت أحدا إلا قطعته، فبأي شيء تغلب خصمك؟ قال: بثلاث: أفرح إذا أصاب خصمي، مش أتنكد ويتعكر مزاجي أنه سبقني إلى حجة أو برهان أو كذا، لا، أفرح إذا أصاب الحق، لأني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني أن أقول له ما يسوءه. فذكر ذلك للإمام أحمد فقال: ما كان أعقله من رجل. ويقول ابن القيم رحمه الله: فمن تكبر على الانقياد للحق ولو جاره، أي أجره الله، على يد صغير ومن يبغضه أو يعاديه، فإنما تكبره على الله، فإن الله هو الحق، وكلامه حق، ودينه حق، والحق صنعته ومنه وله. فإذا رده العبد وتكبر على قبوله فإنما رد على الله وتكبر عليه. نشوف أدب جميل ما أحوج العصاة إليه في هذا الزمان، وهو أدب الرفق والتيسير. فالرفق والتيسير عليهم عامل أساسي في جذب النفوس إلى الخير وتذليل صعابها، فهو يؤلف قلوبهم ويمتلك مودتهم ويطوعهم، فيعطوا القيادة راغبين مختارين. والسر في ذلك أن النفوس جبلت على الميل إلى العظمة وحب الكرامة، وشبت في الغالب على الأنفة والرعونة، ونشأت على التقيد بالإلف والعادة. فمن أراد صرفها عن غيها إلى رشادها، وحاول الخروج بها عن مألوفاتها وعاداتها، ولم يمزج مرارة الحق بحلاوة التلطف، ولم يسهل صعوبة التكليف بطلاوة الرفق واللين، كان إلى الانقطاع أقرب منه إلى الوصول، ودعوته أجدر بالرفض من القبول. وكان كمن رام أن يطهر ثوبا من الدنس فأوقد فيه نارا فأحرقته، كما قال تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإنه يفيد أن لين القول محل رجاء التذكر والاتعاظ، والمعد للنفوس للخوف والانزجار. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. والرفق ضد العنف، والرفق لين الجانب ولطافة الفعل، واللين ضد الخشونة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. يبقى أنا أمامي طريقان، أنا مثلا أريد أن أدعو إنسانا أو أذكره أو كذا، يبقى أبدأ بالرفق أولا. إن اضطررت إلى أن أشدد عليه النكير أو أغلظ عليه أو غير ذلك، فاجعل هذا مرحلة متأخرة. إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الرفق فقال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. يرفق بالعاصي ولا تبدأ معه بما انتهيت أنت إليه. دائما أذكر بهذا، ابدأ معه بما بدأت أنت به. يعني لو رجعت مثلا بذاكرتك إلى الوراء 20 سنة، أيام أن رزقك الله الاستقامة، كنت محتاج الهوينة والهدوء والرفق مع من يدعوك، والحمد لله فلان دعاك ورفق بك لغاية ما أقامك على الصراط المستقيم. فافعل هكذا مع من بدأوا معك. سبحان الله، ابدأ مع غيرك كمن بدأ معك، ودائما تذكر قول الله تبارك وتعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. يسر يسر دائما. يعني أخوك مثلا في رخصة، الأمر دائر بين الرخصة وبين العزيمة. مثلا من التعسف أن ألزمه بالعزيمة وألتزم أنا بالرخصة. ممكن أبقى مثلا مستقيم بقالي 30 سنة أو 40 سنة وأخذ بالرخص، واللي لسه يعني خلع حذاءه على عتبة الجاهلية، أقول له: لا، الورع كذا، الشدة كذا، والعزيمة كذا، خليك فتوة وخليك قوي لغاية ما ينكسر. لا، خذه بالرفق، خذه بالرفق حتى يشتد عوده، ثم بعد ذلك خذه بالعزيمة والورع وغير ذلك. هذه درجات نسأل الله أن نصل إليها جميعا. وعن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم صلى بالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وأنا عايز مثلا أصلي مع نفسي، أطول ما شئت، عندك قيام الليل إن شاء الله صلي 300 ركعة، حدش يمنعك، صلي 1000 ركعة، اقعد صلي من العشاء لغاية الفجر، لا يمنعك أحد. لكن آجي مثلا أصلي بالناس وأشتد عليهم، وتجدوني مثلا في الصلاة النافلة يعني 2 3 انتهيت من الركعتين، لا، تلك إذا قسمة ضيزة. فالإنسان دائما يزن أموره وتؤلف القلوب. ومش معنى هذا أننا نتساهل مع الناس، يعني لغاية ما أظل مثلا طيلة حياتي أقرأ بجزء عامة في القيام أو في الصلوات ولا أدير القرآن عليهم، لا أقصد هذا. إنما في أمور يحسن للداعية أن يحسن التصرف فيها. يعني أنا مثلا بخطب في مسجد ملحق بمثلا محطة قطار، مثلا الخطبة ممكن تبقى نصف ساعة أو 3/4 ساعة بالكثير، جيش أقعد أخطب في الناس مثلا ساعة أو ساعة ونصف، وأعيد وأزيد وأعطل الناس. مثلا في مسجد آخر في شباب يتحملوا أو غير ذلك. في مسجد ممكن تقرأ فيه مثلا في صلاة القيام إن شاء الله جزئين وأكثر، في مسجد آخر لا يتحمل. فهكذا داعية يجب أن يعلم ما يدور حوله. وإن شاء الله إذا أردت أن أنبه على أمر غريب على الناس، مش فجأة كده أفعله في الصلاة وألزم الناس به، لا، في درس، في خطبة، أنبه أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأهيئ الناس لقبوله، ثم بعد ذلك ألزمهم به. لو مثلا رأى الناس مني شيئا غريبا استنكروه، أبين أوضح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقضي حاجته سلم عليه بعض الناس لم يرد عليه السلام، فاعتذر له قال له إني لم أرد عليك السلام لأنني كنت أقضي حاجتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدائما وضح، لأن أحيانا السنة عند بعض الناس تكون غريبة أو ما ألفوها أو غير ذلك، فوضح وعلم وبين، فهذه وظيفة الدعاة إلى الله عز وجل. وعن العرباض بن سريع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون هينون لينون كالجمل الألف، يعني صلحها الألف، إن قيدا قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ. يجي دائما ويصلح برضو في الهامش وصححه الألباني في الصحيحة 936، حديث 936 تحت خالص. مش دائما مثلا أشاكس في العلم وأجادل وأناطح وأخالف وغير ذلك، مدام أمر يسع الخلاف فيش داعي إن احنا نقعد كل مرة نقعد نختلف، سبحان الله. ولو اختلفنا في أمر أو مثلا عشرة من الأمور، ما احنا متفقين في مئات الأمور، مش لازم كل ما قابل أخا من إخواني أقول له تعالى ما تقول في كذا وما تقول في كذا، ونقعد نتشاجر، نقعد نتكلم ساعتين ثلاثة، ثم بعد ذلك يأتي الخصام والنزاع وغير ذلك، وممكن بقى في درجات أخرى من السب وغير ذلك. لا لا، في أمر مثلا ممكن نرد إلى أهل العلم ونصطلح أننا نتفق على رأي الشيخ فلان وانتهى الأمر. لكن في بعض إخواني كلما قابل أخاه ما تقول في كذا، ما تقول في المسألة كذا، ما تقول في كذا، ونبدأ يجادل بعضنا بعضا، ودهمنا من طلب العلم. والرفق سبيل توازن النفس وتماسكها ورباطة جأشها وقبضها على نواصي الأمور، بما يضفي على الشخصية قوة واحتراما ونبلا. وما من شيء في الحياة من مادة أو معنى عولج بالرفق ورش عليه من نوره وأريجه وعطره إلا كان في النهاية على أحسن حال وأجملها شكلا وموضوعا. وفي غيبة الرفق والأناء يكون الاضطراب والخلل وقبح الحال في النفس والأشياء مظهرا ومخبرا. وللرفق والتيسير أثر قوي في تأليف القلوب وجمع النفوس وتطويع الطباع وانفتاح العقول وتحويل البشر من جلامدة صم وجحدة مارقين وحقدة غلاظ جهلة إلى سادة حكماء أتقياء، عفيفة من الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، تواقة إلى الخير والحق نفوسه. نشوف كلام سفيان الثوري رحمه الله، يقول: ينبغي للآمر والناهي أن يكون رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، عدلا فيما يأمر به، عدلا فيما ينهى عنه، عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه. ودخل أحد الوعاظ على هارون الرشيد وهو أمير المؤمنين. وبالمناسبة إن هارون الرشيد يعني زيف تاريخه من بعض الفاسقين والجاحدين، وهارون الرشيد كان من خيرة الأمراء والحكام، كان يحج في عام ويجاهد في سبيل الله في عام، رحمه الله رحمة واسعة. وإحنا في أقوال كده، يعني إنك ما يلاقي واحد من الفسقة أو مثلا والعياذ بالله يعني يكون عنده تجارب عند النساء وغير ذلك، يقول له أنت مثل فلان، ويشبه بهذا الرجل الصالح، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ويقول لك في يوم الجمعة ساعة نحس، مع إني في يوم الجمعة فيه ساعة إجابة. شوف الأقوال تتحول. ويجي مثلا واحد يشرب خمرا يقول لك دي مشروبات روحية، ويكون فاجر يقول لك ده فنان وكذا، ويفيد الناس ويفيد المجتمع ويفيد مجتمع. فعايزين هذه الأقوال نعلم خبث واضعها وكيف أنه يحول الدفة إلى الفسق والفجور والعياذ بالله. فنسأل الله أن يجعلنا دعاة للحق آناء الليل وآناء النهار، آمين يا رب العالمين. دخل أحد الوعاظ على هارون الرشيد وهو أمير المؤمنين فأغلظ له القول وأسرف عليه في النكير، فقال هارون: ما هكذا تكون النصيحة؟ إن الله عز وجل أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني، وأمرهما أن يلين له القول ويحسن العرض، فقال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وعن أبي عوف الأنصاري قال: ما تكلم الناس بكلمة صعبة إلا في جانبها كلمة ألين منها تجري مجراها. والموعظة الرقيقة الحانية المخلصة تستجيش الوجدان للإجابة وتثير في النفس ينابع الخير، فتصير أسلس قيادا وأكثر طواعية للحق ولداعي الحق. ولقد وضع الإسلام قواعد السلوك مع الناس وحدد لهم طرق المعاملة، وألزم المرأة أن يراعي هذه القواعد وأن يلتزم هذه الطرق ليكثر الخير ويعم الأمن ويسود السلام، ويشعر كل فرد من أفراد الأمة بأنه مع إخوانه يتعاونون معه وليس مع ذئاب يريدون افتراسه. ومن هذه القواعد التي فرضها الإسلام أن يعامل الإنسان لا سيما الداعية إلى الله أن يعامل غيره بالرفق واللين، فلا يغلظ في قول ولا يقص في معاملة إنما يلين الكلام ويكون رفيقا حتى تستجيب له القلوب وتصغي له الآذان. نعم نعم، يعني في كلام معين لو أنك رجعت حتى اللغة العربية غنية بألفاظها وفيها كثير من المترادفات، فسبحان الله أتجد في كلمة مثلا في كلمة أفضل منها وأرق منها، فأوصل إلى أخيك ما تريده بهذه الكلمة الحانية يستجب لك إن شاء الله وينقاد إليك. نشوف شروط الناصح وشروط النصيحة. هل مثلا يلزم لي إذا أردت من أخي شيئا لنا أقول له هذا الكلام الآن؟ لازم لا يؤخر، ولا ممكن أؤخر الكلام لغاية مهمة أو لأمر مثلا لمقصد آخر، أو مثلا من قبيل فذكر إن نفعت الذكرى، أخي الآن مش مستعد لقبول النصيحة مثلا لعجلة من أمره أو غير ذلك، أو أقدم جسورا دعوية بيني وبين أخي مثلا، هكذا في أمور معينة، أو كلامي ونصيحتي ستؤدي إلى فتنة أكبر، ممكن أنتظر رويدا ولا يجب أن أتكلم الآن، كما يقول بعض الناس أنا أقول لفلان أنت كذا في وجهك الآن. سبحان الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذه الأمور كلها، وسنرى في هذا البحث إن شاء الله ونضبط هذا الأمر. شروط الناصح: أولا أن يكون عالما بالحكم الشرعي لما يأمر وينهى عنه. وأنا أحب ألا يحرق الداعية نفسه، بمعنى أنا ممكن أتكلم مثلا بأمر وأراجع نفسي فيه لا بأس. الإمام الشافعي له مذهبه في القديم والجديد، فيش إشكال إن العالم أو الداعي يرجع عن رأيه في أمر إذا اتضح له مثلا الحق، وهم في أمر أو غير ذلك، لكن ما يبقاش ديدنه كل ما يقطع في أمر أن يرجع فيه. يعني مثلا أنا أمرت الناس بأمر مثلا في المسجد في هذا الشهر، أجي بعد شهر أقول والله أنا أخطأت في كذا، بعد شهرين المسألة اللي قلت فيها كذا أخطأت فيها، هذا يحرق الداعية عند الناس. فيلزم للداعية أن يكون عالما بما يأمر عالما بما ينهى. لو أنه مثلا وهم في أمر أو غير ذلك لا بأس، فكلنا يهم، لا حرج، وممكن أرجع عن قولي لا حرج، لكن لا يكون هذا ديدني دائما في كل أمر أقطع. وأنا لو علمت مسألة واحدة وضبطتها وعلمت بها 1000 من الناس أفضل ما مثلا أكون عندي مثلا 100 مسألة ولا أسبر غورها. فدائما حتى المسألة لو مسألة واحدة علمت بها 1000، يبقى ما شاء الله ستأخذ أجر 1000. ممكن يبقى عندي 1000 مسألة لا أفيد بها أحدا، أو لا أسبر غورها، أو لا أعرف القضية في هذه الأمور الحقيقة وكذا. يبقى دائما اهضم أي مسألة حتى لو مسألة واحدة، لو تعلمت كل شهر مسألة واحدة تسبر غورها وتحسن الكلام فيها، يبقى الحمد لله إن شاء الله غدك أفضل من يومك، وتجد نفسك إلى الأمام إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى واحد أن يكون عالما بالحكم الشرعي لما يأمر وينهى عنه، لأنه إن لم يكن كذلك يتعرض للخلط فيحسب السنة واجبا والمكروه حراما، ولا يفرق بين البدعة والسنة. حينئذ يقع في المحذور فيأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، ويترتب على ذلك من المفاسد ما لا تحمد عقباه، ويكون الناصح عرضة للسخرية مما يصرف الناس عنه فلا يفيد ولا يستفاد منه. ثانيا أن يتحرى الطريقة المناسبة عن أمره ونهيه مراعيا الظروف والأحوال التي يعيشها الناس، لأنه إذا لم يفعل ذلك يترتب عليه من الأضرار ما كان المسلمون في غنى عنه، فقد يشتد في موضع اللين فينفر منه الناس ولا يجتمعون عليه، وقد يغلظ في موضع الرفق أو يتهاون في موقف لا يصلح فيه إلا الحزم، وعندئذ تضيع الفرصة وتنعدم الفائدة، فلا يستفيد المنصوح ولا يثاب الناصح. وهذان الشرطان مأخوذان من قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالحكمة في الآية هي الحجج القاطعة الصحيحة كما ذكر الشوكاني في فتح القدير، أو هي الأدلة اليقينية الموضحة للحق المزيحة للشبهات كما ذكر البيضاوي في تفسيره. على هذا يكون معنى الآية الكريمة ادعو إلى سبيل ربك بالحجج القاطعة والأدلة اليقينية، أي وأنت على علم بما تدعو إليه، وهذا هو الشرط الأول. والموعظة الحسنة هي المواعظ المفيدة المستحسنة التي يستحسنها السامع، لأنها تعود عليه بالفائدة والنفع، وهذا هو تفسير الشوكاني والبيضاوي. وعلى هذا يكون المعنى ادعو إلى سبيل ربك بالحجج والبراهين الصحيحة والطرق المناسبة التي تعود على الناس بالنفع والفائدة، فأداء النصيحة على أكمل وجه يساعد في تقبلها وعدم رفضه. وتلاحظ أيضا في الآية أن الله تبارك وتعالى لم يقيد الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، لأن الحكمة فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لكن الموعظة قيدت بالحسنة، لأن في موعظة سيئة وفي موعظة حسنة. ممكن موعظة مثلا تتكلم أو يتكلم الإنسان بها تخدش حياء الذي أمامه، أو مثلا تصيبه بالقنوط من رحمة الله عز وجل، أو تحرجه أمام الناس، أو لا تؤتي أكلها، أو ممكن تسبب فتنة. سبحان الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عن علماء السوء في رحلة الإسراء والمعراج. لكن الموعظة الحسنة دائما تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فدائما اجتهد أن تكون موعظتك حسنة تستخرج بها الخير من قلوب الناس. ثالثا أن يكون الناصح عاملا بما ينصح به الناس مطبقا له على نفسه وآله وكل من يعول، لأنه إذا لم يعمل بما ينصح به لا يصل نصحه إلى القلوب ولا يستفيد منه الناس، ويضع نفسه موضع الهمز واللمز. وقديما قال الشاعر: وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب عليل. واستدل على هذا الشرط بقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والآية تنعى أقواما يأمرون الناس بالبر ولا يأتمرون به، واعتبر الله عز وجل ذلك منهم ضلالا في الرأي وقلة في العقل، كما اعتبر الكلام وعدم الفعل مقتا كبيرا لا يليق بالمؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقوم بهذا الواجب في أمثلة عملية مع أصحابه رضوان الله عليهم، سنذكرها في حينها إن شاء الله عز وجل. نشوف شروط النصيحة. المراد بالشروط هنا ما يستحسن مراعاته عند القيام بالعمل حتى ترجى الفائدة. أول الشروط السرية. أنا ساعات أضطر لأن أجهر بالنصيحة، لكن اجعلها سرية أولا، زي ما أنت لا تحب إحراج لنفسك وإراقة ماء وجهك، أخوك كذلك. قلت لك عايز تعيش حميدا في هذه الدنيا، عليك بأمرين، مش هقول لك احفظ كذا واحفظ متون لا، من أفضل السلوكيات مع الناس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اثنين، عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. شوف الناس يحب أن يعاملوا بإكرام لهم، برفق، بلين، مثلا تهشي لهم وتبشوا كذا، هكذا تجد. شوف أنت تحب أن تعامل بأي كيفية، الناس كذلك. حط مثلا نفسك مكان امرأتك، تحب أن تعامل لو أنت مكانها بكذا وكذا، عاملها بكذا وكذا. والمرأة هكذا، لو وضعت نفسها مكان الرجل وكذا، والرجل ممكن مثلا يحسن إليها يعني دهرا ويسيء إليها مرة، تقول لك ما أحسن الرجل إلينا قط. لو هي مكان الرجل تستحسن هذا الكلام منه، تقول لك ده جحود. يبقى دائما نضع أنفسنا مكان من نخاطبهم أو من نعامله. السرية، وذلك مطلوب معهم إذا كان المنصوح شخصا بعينه والخطأ غير متكرر من الناس، ففي هذه الحالة تكون السرية هي أفضل السبل إلى تأثير النصيحة في المنصوح. ولهذا قالوا: من نصح أخاه سرا فقد أكرمه، ومن نصحه جهرا فقد أهانه وشان. أما إذا كان الخطأ متكررا شائعا، وكان المقصود تحذير الناس من الوقوع فيه، أو تعليم الناس أمرا عاما أو هاما يحتمل أو يحتمل التباسه عليهم، فعندئذ يكون الجهر بالنصيحة أفضل من الإصرار. وحين يجهر الناصح بالنصح لا يسمي شخصا بعينه ولا يذكر أسماء، بل يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين وقف ينبه على بعض الأشخاص الذين أخطأوا، فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. ومن هنا نعلم أن السرية ليست شرطا لازما لكل نصيحة، كما أن الجهر ليس مطلوبا في كل نصيحة، بل لكل منهما مناسبته وظروفه التي تحدد نوع النصيحة وطريقة أدائها. ممكن أن أضطر إلى أن أذكر أناسا بعينهم، تفضل قالوا كذا أو فعلوا كذا أو دلسوا على الناس بكذا أو كذا، لكن الأصل نحن يعني تكون الموعظة أو النصيحة سرية. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فسيدنا نوح استفرغ كل منافذ الدعوة، سبحان الله. والواحد مننا مثلا ممكن يدعو أخاه مرة ولا اثنين، يقول لك أنا مش هقول التالت، خلاص اعمل اللي انت عايزه، افعل ما بدا لك، سبحان الله. لا، كلم أخاك مرة واثنين، عشر مرات، مئة مرة، سبحان الله. كلم أهلك في الصلاة، ذكرهم، اصطبر، مش اصبر، اصطبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، ولا عاقبة للتقوى. يبقى عندك نفس وجهد في الدعوة إلى الله. إحنا أحيانا بنجد أعداء الإسلام وأهل الشر والفسق والفجور يقاتلون من أجل مبادئهم ولا الدم، يقعد يدور ويؤلف قلوب الناس بكذا، وينفق على الانتخابات أموالا طائلة، سبحان الله. وإحنا أهل الحق سبحان الله تجد بعضنا يتخاذل أو يكون قليل الهمة أو غير ذلك. وشوف الصحابة كيف وصل لنا هذا الدين على أشلائهم ودمائهم، وما بخلوا علينا طرفة عين، وما بخلوا على هذا الدين طرفة عين، وأوصلوه إلينا وقدموا الكثير والكثير. وإحنا حدث ولا حرج عن همة بعضنا، ونسأل الله العافية. الشرط الثاني ألا تؤدي إلى ضرر أكبر. والله فلان لا يحسن الكلام وحيؤدي بنصيحته وموعظته إلى ضرر أكبر، أقول له اسكت تكلمش، ما تبقى أدي فلان يبقى أتكلم معه، ما تبقى أدي فلان يبقى ناظره، يش أقرأ الكتاب ولا اتنين أقول لك هاتولي فلان كبير بتاعه، هات الفحل اللي عندك وانا بقى، لا هيقذف عليك بشبهه ولا شبهتين وترجع ادراجك مره ثانيه. لا تضلع من العلم واستعن بالله وناظر من شئت، انا مش هنمنعك، لكن كل في حينه ولا تستعجل. من تعجل الثمره قبل نضجها عوقب بحرمانه. وانت اكلت ثمره كده وهي مره هترميها في الطريق مع ان شكلها جميل وكذا، لكن انت قطفتها مبكرا، فاجعل هذا ديدنك، لا تستعجل. الطريق امامك وطلب العلم امامك، واستعن بالله ومع الاخلاص وغير ذلك سترتقي ان شاء الله تبارك وتعالى، وكل ما هو ات قريب ان شاء الله. ذلك شرط حتمي في كل نصيحه، وذلك لاننا نريد من نصيحه رفع ضرر محقق، فإذا ترتب عليها وقوع ضرر أكبر يكون السكوت أفضل. فالعاقل لا ينهى عن شرب الخمر وهو يعلم أن ذلك سيؤدي إلى قتله. خمسة ستة قاعدين كده ومعهم السلاح الآلي وتمام، أو نازل عليهم من السطح في وسطه، يلا رجالة بطلوا اللي بتعملوه ده، رجالة راح هذا الرجل. يبقى لازم ما تبقى مع عصبة وإخوانك وكذا ولك جاه في المنطقة وكذا، تحرك تحرك. لكن إذا أدى هذا الأمر إلى ضرر أكبر يبقى دعوه، ونفكر سويا ونستعين بأهل الخبرة والمشورة وأهل الذكر. والله أنا عندي مثلا في موبقة مثلا في العمارة عندي وفي كذا، أعمل إيه كذا، ونتقوى ببعض ونلتحف بالله عز وجل بعد الاستعانة بالله ونفكر سويا وهكذا. فهذه الأمور أحيانا لا يحسن أن تقطع فيها بمفردك. أنت مثلا في مؤسسة عامة وفيها منكر من المنكرات، وتريد أن مثلا تكون حجر بناء في هذه المؤسسة وتحب لهم الخير، نستشير إخواننا أهل الخير، ماذا سنفعل، ماذا كذا، نكلم المدير، لا ده المدير كذا، طب من مثلا يقدر على المدير يستمع إلى كلامه كذا. يبقى في مشورة دائما، اتفقنا على أن نتشاور فيما بيننا. فالعاقل لا ينهى عن شرب الخمر وهو يعلم أن ذلك سيؤدي إلى قتله، فتحمل أخف الضررين واجب إذا كان لابد من تحمل أحدهما. تلك قاعدة أصولية استقر عليها أمر العلماء، ونحن ملزمون بتطبيقها والسير على هديها. فأيما أمر بمعروف أدى إلى فعل محرم أعظم من المتروك، فالمعروف هنا هو ترك الأمر بالمعروف وأيما نهي عن منكر أدى إلى ارتكاب ضرر أكبر منه، فالمنكر هنا هو النهي عن المنكر. فعلى من يتصدى للنصح والإرشاد أن يعرف أمر هذه الحقيقة وأن يتدبر عاقبة أمره عند القيام بمهمته. يبقى نشوف الطريق، طريق ماشي إزاي، هو مش كلام بيقال وانتهى الأمر، لازم يبقى في تأصيل وفي سياسة ونسبر الطريق. زي العداء كده مثلا ماشي في طريق، لو هو مثلا قطع أول الطريق بجهد شديد ممكن هيجي في الآخر يصاب بفتور أو غير ذلك، تلاقيه بدأ بالتدرج سبحان الله بالرفق، ثم بعد ذلك تزيد سرعته رويدا لغاية ما شاء الله ما يوفق في هذا العمل. فالداعية يجب أن يسبر غور الطريق الذي يسير فيه، ومش كلام بيلقى وانتهى الأمر وأتخلص من التبعة، لا، إنما أنظر فلان سيتحمل هذا الكلام سيؤدي إلى ضرر أكبر أم سيؤدي إلى مصلحة أو منفعة أو كذا، يبقى نفكر سويا في هذا الأمر. ثالثا تقديمها في صورة جيدة، ممكن أبقى على علم وما شاء الله ومن الفقهاء لكن لا أحسن توصيل المعلومة إلى الذي أمامي. وإحنا جربنا هذا يعني عندما كنا طالبة مع بعض المدرسين، ممكن يجي لك مستشار في المادة ولا يوصل لك المعلومة التي يريده، ويبقى جاي لك مدرس لسه متخرج حديثا لكن عنده ملك التوصيل المعلومة أو غير ذلك. فدائما أنصح إخواني بدراسة فن الدعوة، يعني أنت يبقى عندك فقه وتفسير وحديث وكذا، يجب أن تضعه في مصبات دعوية، متى يحسن الكلام متى يحسن السكوت، مش دايما الكلام يبقى مفيد، وفي أمور يحسن السكوت عليه إجابتها السكوت سبحان الله. فلازم نتعلم ونفرق بين هذا. ممكن واحد يتكلم ويتكلم من أجل شهوة نفسه، واحد يسكت برضو السكوت من أجل شهوة نفسه عشان يقال عنه أنه حليم وكذا وكذا. فهذه الأمور نتعلمها من كيف ندعو إلى الله عز وجل، وإن شاء الله سنتعرض لها إن أحيانا الله عز وجل. ثم تقدمها في صورة مشرقة لا لوم فيها ولا تعنيف. أنا عندما أذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع إيذائه وإخراجه من مكة وإيذاءات التي تعرض لها، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. شوف سيدنا يوسف قاؤوا في قعر الجب وتمزق القميص وإلقاؤه عريانا وكذا وكذا وأخذ القميص لأبيه، قال لا تثريب عليكم اليوم، فخلاص انتهى الأمر. يعني ربنا رفعك ونصرك في أمر من الأمور، أو أخوك أتى إليك معتذرا، مش لازم بقى نقعد مثلا سنتين ثلاثة نتعاتب ويعاتب بعضنا بعضا، خلاص انتهى الأمر. العمر لا يتحمل، لا سيما في العلاقات بينك وبين إخوانك، بين الرجل وامرأة كذا. سبحان الله أحيانا أجد أخوين على علم وصلاح وكذا، لكن التعاتب على أشده واللوم والتقريع والعتاب على أشده، واثنين ثلاثة مثلا يكونوا من يعني الذين على فسق والعياذ بالله أو على معصية أو قاعدين على المقهى، يجي أخوي يقول له خلاص أنا عملت فيك الموضوع الفلاني سماح، يقول له سماح خلاص فيش حاجة، ما فيش حاجة. في لحظات، وإحنا عندما نتعاتب نتعاتب في سنوات وغير ذلك. أنا لا أقول أن هؤلاء قدوة، لا لا، لكن قدوتنا هم أنبياء الله ورسله والصالحون من عباد الله. وأنا ذكرت نموذجين للنبي صلى الله عليه وسلم ولسيدنا يوسف على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا لوم فيها ولا تعنيف، خالية من جرح شعور المنصوح أو إظهاره في صورة المخالف الجاهل، هذا يكون شرطا في قبول النصيحة والاستفادة منها. وقلنا ما دخل أحد الوعاظ على هارون الرشيد وذكرنا هذا في الأدب السابق. والآية في تعليق على هذه الآية: ذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. معين الآية لمن؟ لفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، وكان يستحي نساء بني إسرائيل إلى آخره، سبحان الله. فالآية الكريمة هي دليل هذا الشرط، ومفهوم الآية أن لين القول وحسن العرض يثمران التذكر والخشية بإرادة الله تعالى. وعدم استفادة فرعون من النصيحة مع استكمال شروطها يؤكد أن بذل النصيحة واجب وإن لم يستجب المنصوح. ما تقولش أنا عارف اللي هو مش هيستجيب، أنا عارف اللي ده ما يجيش إلا بضرب كذا وكذا وإهانته وإذلاله، لا، ليس هذا مبررا للغلظة وللجفاء ولتشديد النكير، إنما نبدأ بالرفق ومش هتخسر شيئا. وأنا جربت والله، يعني أحيانا مثلا أريد أن أدعو فلانا، يأتي الشيطان يقول لي لا لن يستجيب، ده كذا ده كذا وشديد وكذا، والله أجربه أجده من ألين ما رأيت، سبحان الله، من ألين ما رأيت يستجيب، والله إن أنا كنت يعني عايز حد بس يكلمني في هذه الأمور منذ زمن، والحمد لله الذي ساقك إلي وكذا، ويستجيب بفضل الله تبارك وتعالى. فاصدق مع الله وتوكل على الحي الذي لا يموت، ما دام معك المنهج الذي تعرفه وتعلمته وبصدق مع الله تبارك وتعالى كما اتفقنا، توكل على الله عز وجل. استجاب يبقى الحمد لله جبرت، لم يستجب جبرت أيضا وأخذت أجرك كاملا بفضل الله تبارك وتعالى. والغالب المشاهد أن النصيحة إذا استكملت شروطها وأديت على الوجه المطلوب تؤتي ثمرتها. مر الحسن والحسين فرأيا شيخا كبيرا يتوضأ ولا يحسن الوضوء، فعزم على نصحه، فلما انتهى من وضوئه تقدم إليه فقال أحدهما: يا عما، إن أخي يتهمني بأني لا أحسن الوضوء ويزعم أنه يتوضأ أحسن مني، وقد رأيناك تتوضأ فرضيناك حكما، فهل تقضي بيننا؟ فأجاب الشيخ: لا بأس. فتقدم الأصغر وتوضأ وضوءا حسنا، وتقدم الأكبر اللي هو الحسن فأحسن وأسبغ. عندئذ تنبه الشيخ لخطأ وقال: كلاكما أحسن وأسبغ، وأنا الذي بحاجة لأن أتقن الوضوء، وشكر لهما وانصرف الشاب. أحيانا مثلا أنا في المسجد أو في الطريق أو في مكان الحي أو غير ذلك، في ناس كبار لا يحسن من مثلي أن أتحدث معه، ممكن لا يأخذ نصحي، هو معتبر أن أنا مثلا صغير بالنسبة له وأكثر مني خبرة وكذا، ومين ده اللي ينصح؟ زي مثلا أبوك، لك يا ابني ده أنت كذا مني، أنت اللي حتنصحني، فاكر أما كنت بتفعل كذا وكذا، وأنت الحمد لله الآن على ما شاء الله صدق وإخلاص وغير ذلك، لكن هو لا ينسى ما كنت عليه. ماذا أفعل؟ أتركه؟ لا، أشوف مثلا رجل الكبير اللي في المسجد ده، في رجل كبير مثله بيجلس معه، وقعدوا بقى يتكلموا في الطماطم والخيار والأسعار وكذا، ويضحك أحدهما حتى يستلقي على ظهري، أقول له: يا حج فلان، مثلا صديقك اللي بتجلس معه بيرتكب كذا مثلا من المخالفات، ما بيجي يتوضأ بيمتصص وشه بشوية مية، وده مش وضوء، بيقوم منزل شوية مية كده على رجله ولا يستوعب غسل الرجلين كاملا. فياريت تعلمه أدب الوضوء وطريقة الوضوء، وانت هتاخد نفس الأجر كل ما يتوضأ كذا، وتراقبه إن شاء الله تلاقي تاني يوم ما شاء الله الرجل بيتوضأ وضوءا حسنا، يبقى انت أخذت الأجر، وأيضا سقط عليه من يفهمه أو يتفهم معه. نفس الكلام مع أبيك، لا يقبل منك كلاما. وأحيانا يقول، يعني أقول: أزهد الناس في رجل أهل بيت. يعني ساعات بتبقى علامة وامرأتك لا تستجيب لك, تقول لك انت ما كل ما اسالك على حاجه ما تعرفهاش, انت ما بتفهمش حاجه, سبحان الله. طيب هل مثلا هذه المرأة تترك هكذا؟ لا, انت تدله, طب اسال فلان تختار لها الثقة او فلانة مثلا او غير ذلك وتريد بها الخير, زي ام ابي حنيفة ما كانتش تسال ابا حنيفة وكانت تسال عمرو بن ذر الواعظ اللي زي حالتنا كده على قد حاله, وكان يذهب اليه ابو حنيفة يقول لها حاضر هروح اسال لك عمر عمرو بن ذر, ويروح يساله ايه رايك في الفتوى الفلانيه, يقول له يا امام لو انك سئلت بماذا تجيب, يقول له اجيب بكذا وكذا, يقول له اذهب الى امك فاخبرها ان الاجابه كذا وكذا, ويريح امه وخلاص, ويتسير المركب الى الله عز وجل, سبحان الله. حتى كان عالم اسمه شريح, ونلطف كده عشان يعني نخلص ان شاء الله النصيحه, نصيحه النصح والنصيحه. فكان هناك رجل, وانا اسوق هذا لاخواني طلبه العلم واهل الخير والصلاح, انه يرفق بامه او ابيه ويحسن المعامله حتى لو كانت على حسابه, مفيش مشكله تحمل. فكان شريح هذا رجل عالم وحوله طلبة العلم وغير ذلك, وكان يعطي طلبة العلم العلم في بيته. فكانت أمه العجوز تفتح كده طاقة وتقول له إيه يا شريح قم فأطعم الدجاج. طبعا لو حدث يعني مع أحدنا تكذا وكذا ومتسبين رجع الورد وتبقى مشكلة, فيقوم الرجل يطعم الدجاج ويرضي أمه ويعود مرة ثانية إلى درس العلم. فعايزين يعني نراعي هذه الأمور, يعني لا نقف عندها كثيرا, اللي قدامك سيستريح بهذا لا سيما إذا كان كبير السن وله فضل عليك أو غير ذلك, تريحه ما دمت لم تتضرر, وحتى لو تحملت شيئا أو صبرت فلك الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. تلك النصيحة استوفت شروطها, اللي مع الحسن والحسين والرجل الذي كان لا يحسن الوضوء. فالناصح عالم بالحكم الشرعي وتحرى النصيحة بالطريقة المناسبة, عامل بما نصح به, والنصيحة لم تؤدي إلى ضرر قط, وأديت في صورة مشرقة جيدة قبلها المنصوح, ولهذا أثمرت وأتت أكلها, فانتفع بها المنصوح ورفعت الحرج عن الناصح وعم خيرها, فكانت درسا للذين يلون هذا الأمر من المسلمين يتأسون بها ويسيرون على نهجها وهديها. وليست النصيحة مقصورة في هذا النطاق الجيد, لا تتعدى محيط الناس والعامة في الشوارع والدكان والمكتب والسوق والمسجد والمدرسة, ولكنها تخترق هذا النطاق فتطرق دواوين الرؤساء ومكاتب الحكام وتصل إلى كل قلب. وجعل الإسلام هذا النوع من النصح في درجة عالية, كما جعل مثوبتها قمة تقصر دونها كل مثوبة, فأجرها جنات عرضها السماوات والأرض, وسماها أفضل الجهاد. والناصح إذا قتل وهو يؤديها فهو من سادة الشهداء, قال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وقال سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب, ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى, وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأعتذر لإخواني على الأسئلة, لأن الحمد لله مضى الوقت ولا أريد أن أثقل على إخواني أكثر من ذلك. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.